آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قارب ومن يقدم منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية: من أبر؟ قال: أمك. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي. وعن كليب بن منفعة عن جده أنه قال: أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي، ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. لا زال الحديث عن أحكام النفقات ومسائلها، حيث سبق الكلام عن النفقة من حيث تعريفها، وكذلك أيضا نفقة الزوجة، وهذه هي المقدمة بعد إنفاق الإنسان على نفسه، وقلنا إنها مقدمة حتى على حق الوالدين باعتبار أنها محبوسة لحق الزوج، ولأنها أيضا فيها شبه معاوضة، وقلنا إنها أيضا لا تسقط في مضي المدة، فهي مطلوبة على كل حال، وتبقى دينا في ذمة الرجل فيما لو أعسر. وكذلك أيضا من شدة أيضا ثبوت هذا الحق، فإنه أيضا للزوجة أن تأخذ إذا كان زوجها شحيحا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة، فقال لها: خذي، حينما قاتلنا أبا سفيان رجل شحيح، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك أيضا أنه إذا تعذرت النفقة على الرجل، فإن للمرأة حق طلب الفسخ، وهو ما يسميه الفقهاء الفسخ بالإعسار، أو الفسخ من أجل الإعسار، وهذا سبق الكلام عليه، كما سبق أيضا أنه ينبغي للرجل أن يراعي أهله في الإنفاق، كما على حد ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تطعمها مما طعمت، وتكسوها مما كسوت، أو تطعموها مما تطعمون، وتكسوها مما تكتسون، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا تفصيل في حديث أو في موضوع النفقة على الأقارب، بعد أن فرغ الكلام من الحديث عن النفقة على الزوجة، هذا حديث في النفقة على الأقارب. وسوف يأتي أيضا أنواع أخرى من النفقات فيما يتعلق بالرقيق والبهائم مما يملكه الإنسان، فإن هذه ما تجب نفقته، بل حتى في بعض ترتيبات الفقهاء الإنسان ينفق على نفسه، ثم ينفق على زوجه، ثم ينفق على رقيقه قبل أمه وأبيه، وينفق على بهائمه إذا كان عنده دواب لأنه مسؤول عنها. وسوف يأتي الكلام على هذا إن شاء الله في ما يأتي من أبواب. قال باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. وأيضا هذا من كمال أحكام هذا الدين من حيث صلة الإنسان برحمه وأقاربه، وهذا التواصل الذي يترتب عليه حقوق وينبني عليه واجبات والتزامات. فكما أن لك حقا نحو أقاربك فإن عليك واجبا أيضا، وهذا كله تداخل في وشائج الرحم وصلات القربة. ولهذا معرفة أحكام النفقات والنظر في دقائق أسرار الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فهوم أهل العلم في هذا تدل على دقة في هذه العلاقات وعلى حسن رعاية لهذه الأبواب وهذه الأمور وهذه المواضيع والمسائل، وما يجب أن يعرفه المسلمون فيما بينهم من حقوق هذه القرابة. ودقائق أحكام الإسلام في هذا عجيبة في كل ما يستلزم من نفقات وصلات، وأيضا ما طلب من حتى من من من من من من, من معروف وإحسان الأقارب. أولا لأن المال له منزلة في الإسلام كما أن له منزلة في الدنيا وله منزلة في معاش الناس وتأثير كبير في حياتهم، ولهذا كان محترما وكان محفوظا وطلب كسبه وطلب المحافظة عليه إلى آخره. لكن أيضا له أثر في تأكيد صلة القربة ومحافظة الإنسان على أهله وأقاربه، فما دام أن الله عز وجل وسع عليه فينبغي أن لا يغفل عن الأقارب، فإن من حقوق الأقارب أن تنفق عليهم وأن تراعيهم، وحتى إن الله سبحانه وتعالى قال وعد الوارث مثل ذلك. ففهم العلماء أن الوراثة أيضا سبب في لزوم النفقة، وسيأتي في هذا إشارات إن شاء الله على حسب ما يقتضيه المقام. فقال باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة. السؤال أيضا لطيف وجميل من حيث أن الإنسان يعني عائش في هذا المجتمع وعائش في الناس وتربطه بهم علاقات. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أقدم في حسن الصحبة، وحسن الصحبة يعني البر ويعني التلطف ويعني، فحسن الصحبة كلام طويل وموضوع واسع من حسن اللفظ وحسن المعاشرة والمعاملة ويدخل فيها المال، ويدخل فيها المال دخولا أوليا. فإذا كان بر الوالدين حقا لازما فمن أعظم برهما صلتهما، ومن أعظم صور الصلة الإعطاء المال. فقال أي الناس أحق منه بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. إذن هذا جلي وله ألفاظ ستأتي من أن الأمة مقدمة، ويكاد يجمع على هذا أهل العلم أن الأم مقدمة في الحق على الأبي. طبعا هذا عند التشاح إذا ما استطاع الإنسان أن يجمع بينهما، ولا شك أن حقهما واجب وحقهما متساوي من حيث إذا كان الإنسان قادر عليهما جميعا. ولهذا تعبير القرآن هو بالأمر للوالد سمهما الوالدين، ولم يأتي بالأم وحدها والأب وحده، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن عند التشاح إذا كان ما يستطيع أو في تزاحم أو فيه ما يمكن الجمع بينهما فإنه يقدم أمه. فقال أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وأيضا قد يفهم منها شيء آخر، وهو أن حق الأم ثلاثة أرباع مقابل حق الأب، فإذا قسم الأمر أربعة أرباع فإن للأب ربع وللأم ثلاثة أرباع، مما يدل على عظم حقها، وما ذلك إلا لعظم ما تقوم به المسؤولية. بخاصة أن مسؤوليتها تتأكد في سن الصغر، حيث لا يعي الإنسان شيئا من حاله أبدا، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه حتى ولا الذباب. وفي هذه الحالة الأم أشد شفقة وأشد رعاية وعناية ومعاناة وصبرا وتحملا من الأب بكثير. ومن هنا رعى الإسلام هذا الحق وحفظه. والأمر الثاني أن هذه المهمة لا يقوم بها سوى الأم، لا يقوم بها سوى الأم، وهذا هو الفطرة. ومع الأسف أنه في هذه الأزمان المتأخرة والمعاصرة، حينما فشت في الناس المادية وتحولت المقاييس إلى ماديات بحتة، وتطلع الناس إلى مآرب شخصية، مع الأسف بسبب أفكار هذا الغزو الآتي من بلاد الكفار، فتغيرت كثير من المقاييس والمعايير. ويريدون أيضا، لا يزالون يصرون على حنثهم العظيم، من حيث أنهم يريدون أيضا أن يقلبوا كل مقاييس الفطرة. بل من أعظم مهماتهم، لا بارك الله في جهودهم وأخزاهم وجعل كيدهم في نحرهم، وإن كانوا طبعا لا يخصون المسلمين بأذاهم، وإنما يريدون إفساد العالم كله، يريدون إفساد العالم كله، والمسلمون مقصودون بالقصد الأول. فهم توجهاتهم هي أنهم حتى الترتيب العائلي والرباط العائلي يريدون أن يقطعوه، ويجعلون الصلة فقط بين رجل وامرأة من غير اكتراث أبدا للرعاية والعائلة وصلة الرحم. ومع الأسف أن هذا هو الذي يفشو في العالم كثيرا الآن، وإنما كلها أمور شخصية وأمور أنانية، وكل لا يهمه إلا نفسه، ولا يهمه إلا لذائذه ومشتهياته، وكأن القضية قضية غريزة جنسية فقط، وليس شيء سوى ذلك. بينما لا تستقيم الحياة ولا تستقيم البشرية ولا يستقيم الأمر إلا حينما يسير الإنسان على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل له، ذلك الدين القيم. فالدين القيم متمشي مع الفطرة، فطرة الحقة. ومن أعظم صور الفطرة هذه العلاقة الحنون بين الطفل وأمه. ولكن كما قل لهم يريدون أن أن أن أن أن يغيروا وظيفة المرأة، وأن ينقلوها إلى وظائف ثانوية. لا نقول ليست مهمة، ولا نقول أن المرأة لا تقوم بها، قد تقوم بها، لكنها تترك مهمة أكبر، تترك مهمة أكبر يترتب على أثرها فساد الناس. لأن طفلا ينشأ من غير رعاية أم، ماذا يكون؟ فالأم لا خصوصية وضع الله عز وجل فيها، وحينما وضع فيها أيضا أعطى لها حقا وحفظ حقها، ولهذا كان لها هذا الحق الكبير، أربع مرات، ثلاث مرات مقابل حق الأب. فيجب أن يراعى هذا، ويجب أن يعرف وأن تدرك دقائقه وأسراره. فحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأم ثلاثة مرات، ثم في الرابعة قال الأب، دليل على أول عظم أثرها وعظم حاجة الطفل لها، وأن السعي في في في في في, في تقليل من هذه التقليل من هذه الأهمية وهذا الدور وهذه المهمة، هذه خيانة، خيانة للأمة، خيانة للمجتمع، خيانة للإنسانية كلها. يعني حينما يخرجون المرأة من بيتها، طبعا لن يبقى البيت خاليا، من سيأتي؟ سيأتي حاضنات ويأتي خادمات. فإذا كانوا يزعمون أن أن أن أن نصف المجتمع معطل كما يقولون، ولا شك أنه ساء ما يقولون وساء ما يزعمون، إذا كانوا يزعمون أنه يقول إن المرأة ما دام أنها في بيتها فإن نصف المجتمع معطل. طيب إذا خرجت المرأة ستذهب إلى أين؟ إلى عمل، والبيت من سيقول فيه؟ لا يمكن يترك الأطفال. طيب إما أن يؤتى بحاضنة للطفل في البيت، وإما أن يؤخذ الطفل إلى دور الحضانة. الذين يشتغلون في دور الحضانة هؤلاء، لماذا لم تعتبروهم عاطلين؟ ما دام أن أخذنا طفلنا إلى دار الحضانة وجعلناه هناك، الذين يشتغلون بدور الحضانة لماذا لم تعتبروهم تعتبروهم عاطلين؟ لأن المهمة التي تقوم بها دور الحضانة هي التي تقوم بها الأم في بيتها، فلماذا هناك تقول هذا عمل وبينما هنا لا تقولونه عمل؟ إنما هو مجرد سعي، لا قطعا أن مرادهم سعي في الإفساد، وإذا لا يريدون جدلا عقليا ولا نقاشا عقليا، لأن المرأة الطفل ما دام يحتاج إلى عناية، قطعا كلهم يعرفون أن الطفل يحتاج إلى عناية، إذا لماذا تخرجون أمه وتجعلون الطفل عند أحد آخر غير أمه؟ القضية واضحة، وإن مجرد فقط تمرد وإخراجها حتى يستمتع بها الرجل، فهي ليست الحقيقة ليست هي نظر في حرية المرأة، وإنما نظر في حرية الرجل لأن يتوصل إلى المرأة، يعني حرية التوصل إلى المرأة وليس حرية المرأة، هم يريدون هذا، ولهذا جعلوها في غلفة المجلات وجعلوها في عروض الأزياء مجرد يتفرجوا عليها بس، لم يحافظوا عليها ولم يحفظوها. لكن هذا التدقيق وهذا الإعطاء الحق لهذه الأم مما يدل على عظم أهميتها وعلى عظم دورها، وأن الطفل إذا لم يشأ في إحضان أمه سيخرج إنسانا غير سوي، وسيخرج وسوف تنشأ المجتمعات سيئة. ولهذا مع الأسف أن أحيانا قد يكون بعض السوء الخلقي وتغير الأمزجة وتغير الطبائع في الناس قد تكون نتيجة سوء التربية، لأنهم خرجوا عن الفطرة، حينما تجد تقطيع أرحام أو تجد نسأل الله السلامة قد يكون حتى اعتداء من الأقارب على بعضهم اعتداء حتى اعتداء بالفاحشة نسأل الله السلامة، وتعرفون شيئا من هذا، بينما هذا لم يكن يوجد أصلا في السابق. مع الأسف أن تجدون أحيانا بعض الأشياء حتى في الصحافة، قبل يوم في الصحافة أن, أن, أن, أن, أن عم اعتدى على ابن أخيه، ذكروا عم يعتدي على ابن أخيه، العم عمره 20 سنة وابن أخيه عمره 11 سنة، مسلم وأبو عربي، وذكروا في بعض الصحف وذكرت الدولة أيضا. مما لماذا؟ لأنهم غيروا المقاييس ودخلوا في أشياء تغيرت فيها المقاييس وذهبوا وابتعدوا عن الفطرة. فالقضية دقيقة وخطيرة، إذا رجع الناس إلى إلى إلى إلى ما فطرهم الله عز وجل عليه وعرف كل دوره، الأم لها دورها والأب له دوره وكل له وكل حافظ على وشائج القربة وصلة الأرحام، فإن الأمور تكون على النحو السوي، وكل يحفظ حقه وكل يحترم حياته ويحترم أقاربه ويحترم هذه العلاقات. ومع الأسف حتى قد يوجد حتى من يقتل أباه بشكل مزري، مع الأسف نتيجة كل هذه، لأنك تحس أن قد تكون وشائج القربة نتيجة ضعف التربية وضعف إدراك الحقوق من الجانبين سبب هذا. فالمقصود هو أن الأمة مقدمة في النفقة على الأب فيما لو كان الابن غير قادر على أن ينفق عليهما جميعا، أما إذا كان قادر على أن ينفق عليهما جميعا فيجب أن ينفق عليهما كلهما. فأما إذا كان لا يقدر فإن الأمة مقدمة، فالتقديم هنا في حال التشاح وفي حال العجز وفي حال التزاحم وعدم إمكان الجمع. قال وعن بحز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب، رواه أحمد وأبو داود. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، ولا شك أن من, من, من, من, من أظهر صور البر الإنفاق، فالبر كما يكون بالكلمة الطيبة وبالخدمة الذاتية كذلك يكون بالإنفاق وإعطاء المال. وبعض الناس قد يكون حسن اللسان ورطب اللسان وقد يقدم خدمات بدنية لكنه ثقيل في إعطاء والديه من المال إذا كان ذا مال، فمن برهما أن تنفق عليهما، ولا شك أن هذا من من من أجل صور البر. فقال أمك ثم قال أباك ثم الأقرب فالأقرب، أيضا هذا يدل على الترتيب، وكما سوف يدل على أيضا الحديث الآتي، فالإنسان يبدأ بأمه ثم أبيه هذا في حالة التشريح كما قلنا. ثم طبعا الأولاد مقدمون، الأبناء مقدمون على الأم والأب، لأنه هنا ما ذكر الابن هنا، لأن هؤلاء هما أبعد، الأم والأب، فالابن مقدم على الأم والأب، الزوجة ثم الرقيق اللي هو العبد يعني، ثم الأبناء البنين والبنات، ثم الأم والأب إلى آخره، ثم الأقرب فالأقرب، يعني الأب الأم ثم الأب، وطبعا الجدات من جهة الأم والأب، والأجداد من جهة الأم والأب، يعني كل هؤلاء لهم حقوق، وثم في الحديث الآتي قال وأختك وأخاك. فهم بعض العلم أن الأخت مقدمة على الأخ، أن الأخت مقدمة على الأخ، فمن هنا قالوا أيضا الجدة مقدمة على الجد، وهكذا كان النساء مقدمات في هذا الباب. وكذلك لما قال أمك قال إن الأقارب من جهة الأم مقدمون على الأقارب من جهة الأب، لكن مسألة فيها خلاف بين أهل العلم طويل ودقيق، ولهم في ذلك بعض الضوابط. وعن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا. إذن هذا تفسير للحديث السابق معنا، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، فقال هنا يد المعطي العليا، فهذا تفسير، يعني بعض العلماء لهم تفسيرات، وإن كان أبعد النجعة حين بعضهم قال إن اليد العليا هي اليد الآخذ، حتى بعضهم قال هذا وأغرق في ذلك بعض المتصوفة، لكن هنا تفسير صحيح، فقال يد المعطي العليا. وابدأ بمن تعول، إذن يبدأ الإنسان بمن يعوله، بمعنى من هو متعلق به ومرتبط به بحيث يعيله، بمعنى ينفق عليه عند الحاجة. ثم ذكر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. إذن بعد هؤلاء الأم ثم الأب، قال وأختك وأخاك، كما قلنا بعضهم فهم أن الأنثى مقدمة، أن الأخت مقدمة على الأخ في حالة التشاح. ثم أدناك أدناك يعني الأدنى إليك، الأقرب الأدنى هنا بمعنى الأقرب، أشكل من معاني الأدنى يعني الأدون، لكن لا، هنا الأدنى بمعنى الأقرب إليك، كلما قرب كان حقه ألزم. فقد قال الأخ الشقيق مثلا مقدم على الأخ لأب، وهكذا، وعد خلاف الأخ لأم والأخ لأب، باعتبار كما قلت صلة هل ما كان متصلا بالأم يقدم دائما على المتصل بالأب. وعن كليب ابن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، يلي ذاك حق، لا الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة، أو يلي ذاك إذا رعينا الفواصل، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة، فيبدو أنها ذاك متصلة بيلي، ومولاك الذي يلي ذاك يعني الذي يلي، يتوالى بعضهم وراء خلف بعض حيث القرب والدنو منك، حق واجب ورحم موصولة. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، من حيث طبعا الحديث مهم، ليس نصا في النفقة، لكن الشيخ أورد هذه الأحاديث، وإن كانت ليست نصا في النفقة، لكن لا شك أن النفقة تدخل فيها دخولا أوليا، باعتبار أن النفقة من أظهر صور البر وصور حسن الصحبة وصور الإحسان، فلا يتصور أن يكون الإنسان بارا وهو يرى أن والديه في حاجة ثم لا يسعى في قضاء حاجتهما أو حوائجهما وهو قادر على ذلك، فإن هذا ليس من البر أبدا البتة. فإذا دخول حق النفقة في مثل هذه الحديث يعتبر دخولا أوليا. وقوله ومولاك الذي يلي ذاك بمعنى الموالي لك، المولى هنا بمعنى من لاذ بك ومن كان قرب، وقيل إنه بمعنى المولى بمعنى العتيق، المولى بمعنى العتيق، لكن لا يبدو، يبدو أن المولى هنا بمعنى القريب، المولى هنا بمعنى القريب، لأن المولى كما تعلمون هي من يسميها العلماء من المجمل، المولى والمختار. مختار تأتي اسم مفعول وتأتي اسم فاعل، فقد تكون مختار أصلها مختير أو مختير، فإذا كان مختير يصير اسم فاعل، إذا كان مختير يصير اسم مفعول. فقد تكون أنت مختار بمعنى أنك أنت الذي اخترت، وقد تكون مختار بمعنى هم الذين اختاروك، فيتأتي اسم مفعول واسم فاعل. فإذا كان اللفظ بمثل هذا يسمي الأصوليون يسمونه مجمل، لأنه لم يتحدد معناه على جهة القطع، فهو ومثله مولى. مولى يأتي بمعنى معتق ويأتي بمعنى معتق، اسم مفعول واسم فاعل، لكن يبدو هنا المولى بمعنى القريب، مولى هنا بمعنى القريب. وإلا لو قال، ذكر بعض الفقهاء في تفاصيل فقهية، لو قال لو أوصى لمولاه، لو أوصى لمولاه وكان له معتق وله معتق، فلمن يكون هذا المال مثلا؟ فهذه من المسائل التي تدخل في هذا الباب، أو يؤثر فيها مثل هذا الإجمال، يؤثر فيها مثل هذا الإجمال. نعم. باب من أحق بكفالة الطفل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال لي من أحق بها؟ هي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي بنت عمي وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه. ورواه عمد أيضا من حديث علي وفيه والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة. قال باب من أحق بكفالة الطفل. هذا هو الذي يسميه العلماء الحضانة، يسميه علماء الحضانة، والعلماء يذكرون مسائل الحضانة هنا في باب النفقات، لأنها لا شك أنها الحضانة هي أوسع من النفقة، لكن النفقة من أكبر صور الحضانة. والطفل أيضا كما تعرفون هو من الأولاد الذين أو أبناء، بحيث أنه يلزم رعايته، فالحضانة وسمه هنا كفالة، حق بكفالة الطفل، لكن التعبير المصطلح حضانة، الكفالة أوسع، قد تكون كفالة كفالة الطفل، والكفالة التي في المعاملة كما تعرف حينما يكفل أحد غيره يكفله ماليا بحيث يلتزم بالدفع عنه ونحو ذلك، لكن مقصود هنا الحضانة. والحضانة أكثر ما تختص بالصغار، ولهذا عرفها بعضهم بأنها حفظ الصغير ووقايته مما يضره وتربيته فيما يصلحه، هذه الحضانة، حفظ الصغير ورعايته، أو نحفظ ووقايته، حفظ الصغير ووقايته مما يضره وتربيته فيما يصلحه. وبعضهم قال هي حفظ من لا يستقل بأمره، حفظ من لا يستقل بأمره مما يضره وتربيته فيما يصلحه. فإذا أخذنا بالتعريف الثاني صار أوسع من أن يكون مقصورا على الصغير، يعني لا يستقل بأمره إذا كان مجنون، وإذا كان سفيه، وإذا كان ولو كان كبيرا، لأن هذا لا يستقل بأمره. وإذا قلنا حفظ الصغير كما عبر بعضهم إذن يكون مقصور على الطفل، لكن الذي يبدو أن الأمر أوسع، لكن أكثر ما يتكلمون هم عن الطفل، أكثر ما يتكلمون عن الطفل، والحديث التي معنا حديث الباب كلها في الصغير. والحضانة طبعا مأخوذة من الحضن، والحضن هي الجنب، ولهذا غالبا يحتضنه يشيله يحمله على جنبه، وقد تطلق على الجنب وتطلق على الثوب نفسه، منتصف الثوب يسمى حضن، واحتضنه بمعنى ضمه إليه، احتضنه ضمه إليه. ويقرب أحيانا الحضن من الحجر، الحجر والحضن أحيانا يكون معناها واحد إذا كان مقصود بها الثوب. قال عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها، هي ابنة عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. طبعا حمزة بن عبد المطلب ابن أبي طالب، حمزة بن أبي طالب ابن عبد المطلب، لما ابن عبد المطلب لما توفي في أحد كما هو معلوم اختصموا في بنته، فعلي أراد أن يكفلها هو، وقال هي ابنة عمي، وهو صادق هي ابنة عمه.